بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا الشيطان وفقهنا بالدين ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الخامس بعد 600، وما زلنا في إطار الحديث عن المحكم المتشابه، وهذا الموضوع من أهم المواضيع في علم التوحيد، ويمكن أن نقدم بين يديه حتى نصل إلى ما انتهينا إليه في المجلس السابق، أن الله تبارك وتعالى قد عرفنا إليه بسبيلين. هذا الكون الذي أقامه الله تبارك وتعالى بكل دلالاته وظواهره، وإعمال العقل في فهم دلالة هذا الكون إنما هو مطلب شرعي وفطري كذلك، خاصة إذا ما خاطبنا الإنسان العاقل المدرك الدراك الذي يقف عند الأشياء من أجل أن يفهمها. والسبيل الثاني سبيل أحكم وأوعى وأشمل وأدق، هذا السبيل هو ما أوحى الله عز وجل به إلى أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعن طريق الوحي عرفنا الله تبارك وتعالى. قلنا الفرق بين الدلالتين، دلالة الكون دلالة عقلية، دلالة الوحي دلالة عقلية شرعية. ذلك أن الذي يستدل بالوحي على الله عز وجل هو الذي آمن بأن هذا مما أوحى الله عز وجل به إلى أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويبقى هناك فارق أيضا من الفوارق الدقيقة بين دلالة الكون ودلالة الوحي، أن دلالة الكون قاصرة، ذلك أنها لا تعرفنا إلى كل ما نحتاج إليه نظم إليه، خاصة إذا قلنا إن المعرفة تبعث الشوق من أجل استزاده، وحيث بعث الشوق معنى ذلك أنه لا يطفئ لهيبه إلا ما غمر الله عز وجل به الأمة بعامة، غمرها بما أنعم به عليها حيث أنزل كلاما لم يقتصر كلامه سبحانه وتعالى على التعريف به، وإنما تناول التعريف وما يتعلق بالحكمة من خلقنا، وما يتعلق بالسبيل المفضي إلى رضوانه، وما يتعلق بما ينبغي أن نأخذ به وما نزعه، وما يتعلق بلقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كتاب الله عز وجل تناول موضوعات هي من أهم الموضوعات التي يحتاج إليها الإنسان فوق هذه الأرض، ومن أهم هذه الموضوعات التي كلها من الأهمية المكان أن يتعرف إلى الله جل جلاله. نقرأ كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل آيات، هذه الآيات مكونة من كلمات، وأنتم خبراء بأن الكلمة لها دلالاتها، سواء عبر المعاجم ونحن نتعرف إلى دلالاتها عبر المعاجم أو بالمباشرة. وأصل بالمباشرة ذلك الجيل الرباني، جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الذين ما كان لديهم وقتها، كانت النسخة عن القاموس المحيط قد انتهت وما جددت طبعتها، لسان العرب لابن منظور أيضا لم تعد قد فرغت المكتبات من لسان العرب، فإذا بهم يقتصرون على ما استوعبوا من فطرة لسانية، ومن هنا كان يخاطبهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بلسان عربي مبين، وهم أيضا أصحاب لسان عربي مبين. هنا يمكن أن نبين بأن الكلمات في اللغة أو النص الذي يتكون من كلمات يمكن أن يقسمها هنا إلى قسمين رئيسين، هناك أقسام كثيرة، ما يسمى بالظاهر وما يسمى بالنص. سنرى الفرق بين النص وبين الظاهر، ولكن يمكن أن نأتي بما يسمى بغربة الكلمة في رحلتها الحياتية. يعني الكلمة في اللغة العربية قد تكون من الوضوح بل أوضح الواضحات في زمن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لغربة الكلمة عبر التداول، ذلك أن الكلمة كالنبت تماما، إذا لم تسقى إذا لم يعتن بها يبست، هرت أوراقها لم يعد لها ظلال والمعنى يصبح معنى معمى. كتبت كلمات وهذه الكلمات بدأتها بأنه على العاقل أن يحدد هدفه في الحياة وليكن الهدف الأسمى، وتحديد الهدف الأسمى إنما يتطلب همة أعلى، ذلك أن الناس أصحاب أهداف وكل هدفه يتناسب مع همته. فالخلاصة تحديد الهدف الأعلى الذي يتناغم مع الهمة الأسمى، ويحدد مع تحديد الهدف السبيل المفضي إلى تحقيق الهدف، بمعنى عندي غاية، أنا عندي مقصد وعندي وسيلة سبيل، إذا ما سلكته حققت هذا المقصد. إذا أخطأت في تحديد الهدف فأنا ضائع، وإذا لم أحدد له فأنا أضيع، وإذا لم أتقن تحديد السبيل المضي. لو افترضنا أني أردت أن أتوجه إلى الشارقة فإذا بي أتوجه إلى أبوظبي، مع ذلك أني اتخذت السبيل غير السبيل المضي، وهيهات أن أطيع إلى الشارقة إلا في حالة واحدة فقط. ما هي؟ أن تدور حول الأرض وتأتي إلى الشارقة من الطرف الآخر. عندنا هذا الأمر يمكن أن يكون في الدنيا، لكن قضية تحديد الهدف الآخرة ينبغي أن يفضي السبيل الذي سلكته إلى رضوان الله عز وجل، وإلا في الطرف الآخر ما عاد في إعادة النظر أو إعادة تجربة. المهم في الكلام هذا، إذا أتقنت هذا الكلام، إذا أتقنت تحديد الهدف والسبيل، بوأك الله عز وجل مكانة تسعد بها. فإذا بأحدهم يقول الكلام واضح لكن كلمة بوأك ما فهمتها، هذا هو الذي خلاني الآن أقول الكلمة أحيانا تصبح غريبة وافدة تحتاج إلى معاملة إقامة من جديد، وهيهات أن يسمح لها بأن تقيم من جديد، ذلك أن اللسان قد امتلأ بالكلمة. والمزاحمة ها هنا ربما لا تروق للكثيرين، يا أخي لماذا تغرب أنت في الكلام؟ يا أخي أنا إذا قلت لك كلمة وقلت لك المراد في هذه الكلمة عليك ألا يضيق لسانك ذرعا بالكلمة الثانية. كنا نقول للطلاب حينما أعطيهم كلمة يقول ما معناها، نقول كذا، يقول طيب قل كذا أنت الذي نعرفه، كنا وما يضيركم أنتم أن تضموا لمعرفتكم معرفة ثانية؟ ولا المخ عندنا نحن عبارة عن حجرة من حديد من فولاذ ما تسع إلا ما تسع؟ يا أخي المخ على غير ما أنت لك به خبرة، يعني متسع متسع متسع. هذا الكلام أقوله لأننا بحاجة أن نقرأ القرآن، وقراءة القرآن تتطلب منا أن نتدبر، والتدبر لا يمكن لا يصح لا يسوء لا تحصد منه أي ثمرة إذا أغلقت الكلمات أمام ذهنك، بمعنى لا تستطيع أن تدخل إلى رحابها. إذا كنت جاهل بمعنى كلمة هيهات أن تتعرف إلى معاني كلمة. هذا الكلام كله من أجل شيء واحد فقط، وهو حينما يحدثنا الله عز وجل عن المخلوقات لك أنت أن تتعرف إلى مضمون ما حدثنا الله عز وجل عنه، لكن حينما يحدثك الله عز وجل عن ذاته هنا لا مجال للخيال على الإطلاق، ولا للمقايسة ولا للمشابهة ولا للمماثلة، لأن الله عز وجل كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. فأنت تستقبل الكلام الذي يتناول الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء. إذا قلنا إن الله من أسمائه الصبور، لا على معنى الصبور بمعناه الذي نعرفه في فلان والله فلان صبور مثلا، حتى الأسماء لها معاني تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. نثبت كل نص أتى من الله عز وجل ليحدثنا به عن ذاته أو صفاته، أو نثبت كل نص جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا به عن ذات الله وصفات الله عز وجل، لكن على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. الحقائق التي لصفات الله عز وجل لا نعرفها نحن، حقائقنا تليق بنا من حيث إننا مخلوقات، نحن سبقنا العدم، يجوز علينا العدم، يلحقنا العدم، أما الله عز وجل واجب الوجود، ولذلك قوله تعالى نضعه نصب العين ونتعامل مع النصوص، ليس كمثله شيء نثبته، وعلى المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، وننزه الله عز وجل عن كل شائبة يمكن أن تعلق بالذهن جراء ما قر في الذات من قليل التلمس الشديد. ذلك أنه بالفطرة إذا غاب عنا أمر وخبرنا به وأردنا أن نتعرف إلى أبعاده لا يمكن أن نعرفه وقد غاب عنا إلا بأن يستحضر، وإذا كان لا يستحضر إلا بأن نقايس بينه من حيث كونه غيبا وبين ما لدينا من عالم الشهادة. حتى عالم الملائكة ما يصح، ما أظن أنه يصح في الأذهان أن واحدا منا يدري حقيقة الملك أبدا، الملك ما يستطيع أن يدري حقيقته، كل ما في أذهاننا الملك إنسان جميل. أما أنت حيل عن الإنسان، الملك ليس إنسان أبدا، ليس إنسان. إذا ما هو، أنت لست مطالب بما هو، عم نتكلم عن الملك نحن، ما عم نتكلم عن ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء ضاقت أذهانهم زرعا، وربما ألح عليهم خاطر التشبيه الذي قر في النفوس فطرة. كنا قضية تشبيه أن تشبه شيئا بشيء، أن تقارن، حتى لو أنك وقع بصرك على فلان تقول والله هذا شبيه فلان، وربما تبعته ثم تقول له آسف والله أنا ظننتك. لم أن التشبيه قائل فينا حقيقة. عندنا نص قبل هذا النص، عندنا كلمة الظاهر النص الظاهر، وعندنا كلمة النص النص. الفرق بينهما، وهذا نحتاج إليه ونحن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ثم نرحل من هذا إلى ما كنا بصدده، وهو أن الكلمة قد تكون غريبة عنا في ذاتها، وقد تكون ليست غريبة ولكنها في السياق تأتي غربة المعنى من حيث الجملة، ولعلي قد ذكرت بعض النماذج في المجلس السابق. كل ما ظهر معناه بصيغته، كل صيغة ظهر معناها دون ما حاجة إلى قرينة أو دون ما حاجة إلى تأمل، كل أقول نص أو النص الظاهر بمعنى عدة كلمات، الكلمة الواحدة قد أقول شجرة مباشرة يخطر ببال الشجرة، ما في واحد منا بتقول شجرة بيخطر باله الجمل إلا إذا كان في اكتئاب عنده، اكتئاب شديد لغوي طبعا هنا. إذا الكلمة قد تكون واضحة المعنى جميل، لكن كلمات النص الظاهر هو كل صيغة دلت على معناها دون ما تأمل أو دون ما قرينة. النص الزانية والزاني فاجلدوا، كل واحد منا يدري ما معنى الزاني ما معنى الزاني. السارق والسارقة فاقطعوا، طبعا لا يأخذ الذهن إلى رحاب أننا نتناول الآن نصوص في الحدود، أنا ما أريد مسألة الأحكام الشرعية الآن، أريد أن نتعرف إلى الصيغ. إذا الصيغة السارق والسارقة صيغة واضحة المعنى، بحاجة تأمل ما بحاجة تأمل على الإطلاق أبدا. فيما يتعلق بالنص الآن، ما ازداد وضوحا على ما دل عليه النص بظاهره بصيغته بقرينة، إذا كان هناك قرينة زادت النص أو معنى النص وضوحا مع ذلك أنه هو الظاهر. من مثل أما قال المشركون وإنما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، والربا عندهم حلال، مع ذلك البيع ينبغي أن يكون حلالا، وقاسوا البيع في حله على الربا في حله، وأحل الله البيع وحرم الربا. قوله أحل البيع واضح المعنى، لكنه فيه قرينة تزيد هذا الوضوح وضوحا، هي مجيء قوله تعالى وأحل الله البيع ردا على المشركين، حيث تقدم إنما البيع مثل الربا، فجاء المقابل وأحل الله بيعه. الآن اتضح المعنى أكثر من السارق والسارقة. السارق والسارقة ما في قراءة هنا، أما وأحل الله بيعه ازداد وضوحا. هنا لا مانع من أن يأتي الفقه بناء على أحاديث، بناء على نصوص، بناء على معطيات، من أجل أن يبين لنا أن الإطلاق هنا مقيد وأحل الله البيع. سؤال: هل كل بيع حلال؟ الأصل كل بيع حلال الأصل، إلا إذا جاء نص يخرج البيع من حله لعارض، من مثل بيع الغرر. بيع الغرر هو البيع الذي فيه تلبيس على المشتري بصور من صور التلبيس، والغرر يقوى ويضعف، والغرر القليل، وهذا له علاقة بدروس الفقه، الغرر القليل ربما يكون معفوا عنه. غررني باعني 9 مع أنه بالسوق 7، هذا غرر، لكن أنت المسؤول الآن، أنت ينبغي أن تكون متفتحا. لكن هو بالسوق 1 باعني 10، هذا غرر كاثر، وهكذا. أيضا أن أبيع ما ليس عندي هذا أيضا ممنوع وأحل الله بيعه. طيب كيف تبيع ما ليس عندك أنت؟ ومن هنا بعض التجار حينما يأتيهم من يريد أن يشتري ليس عنده سلعة، فبيقول له عندي أنا، وبيبيعه بناء على ما عنده. حقيقة هذا بيع مشكلة، العقد ليس صحيحا، الحرمة متأتية من قبل البائع لأنه باع ما ليس عنده أو بيع ما لا يمكن تسليمه. على كل، نحن الآن أمام مثل هذا الأمر، فنأتي الآن لما وصلنا إليه بالمجلس السابق، وهو أن هناك كلمات ربما جاءت في السياق غامضة المعنى مع كونها خارج السياق من المعاني الواضحة. في المدخل قد يكون للكلمة أكثر من معنى حتى في السياق، وقد تقبل كل المعاني ما لم تتساقط، لأنه إذا تنوعت المعاني وتساقطت تهاترت، خاصة في إثبات العقائد، إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال كأن يكون للكلمة معنى ومعنى يقابله تماما. لكن قد تكون كل المعاني سائغة لأن كل معنى في مجراه. عندنا نص القرآن الكريم يبين الله عز وجل فيه ما كان من أمر يهود، حيث ذكر موبقاتهم، ومن جملة ما قال فيهم وقتلهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أتعرف إلى عمق التبجح اليهودي، حيث قالوا نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني ليس المسيح من مريم آخر حتى ما سيلبس، هذا الذي هو رسول نحن قتلناه. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بما رد الله عز وجل عليهم، وهذه طبعا من العقائد الآن القائمة، النصارى يعتقدون بالتصليب بالصلب والمسلمون لا يعتقدون به على الإطلاق. ولذلك أحيانا أذكر لما البابا بالتصخير هنا برأ اليهود من دم المسيح عليه السلام، كنا عجبا، بقي المصلوب بلا قاتلين بلا صالبين، هذه تبرئة سياسية، علم بأننا نحن لا نلزمهم إلا بالقول، وقول إن قتلنا، هم زعموا أنهم قتلوا، فالجريمة الآن جريمة لسانية، جريمة دعوة، ولكن ليس هناك دم سفك للمسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، بل سينزل على علامات الساعة ويقيم شرع الله عز وجل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط كل الملل، كل هذه الآن المؤذيات التي تؤذي الأمة بإذن الله عز وجل سوف تتساقط على أقدام المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقبل ذلك سيكون خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عموما قال برأ اليهود من دم المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إلى آخره بما رد الله عز وجل عليهم. طبعا هنا نريد أن نتعرف إلى فقرة في الرد، فقط فقرة واحدة. قال تعالى وما قتلوه. طبعا هناك فرق بين القتل والصلب، قتل والصلب. وما صلبوه، ذلك أن المقتول يقتل مباشرة والمصلوب يصلب حتى يموت على صليبه. وما قتلوه وما صلبوه. طيب في كان واحد كان مرفوع على الخشبة، قال ولكن شبه لهم. هنا يمكن أن ألتقط معنى مهم جدا، وهو الوجه يشبه الوجه، لأن الله ألقى على وجه يهوذا الأسخريوطي هذا الذي وشى بمكان المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وأتى بجلاوزة السلطان بالمخابرات إلى بيت المسيح وحاصروه إلى أن كان ما كان. ألقى الله عز وجل وجه لون شكل المسيح على وجه يهوذا. لم يعد يهوذا في الظاهر ويهوذا صار المسيح، ألقوا على القبض وطلبوا. قال ولكن شبه لهم. يفهم من هذا أن التشابه في الوجه فقط، لكن الحقيقة غير الحقيقة. وهذا أيضا يسري على كثير من التعاملات، قد يشبه اللفظ اللفظة، قد يشبه اللفظ اللفظة لكن معنى مختلف. وهذا نجده في ما يسمى بالصباغ، أو كلمة مقابلها كلمة ويقابلها كلمة، المعنى مختلف. الكلمات الكلمتان مختلفتان في قضية الطباق كالموت والحياة مثلا، العطاء والمنع. لكن هنا وجه يشبه وجها، أما المضمون هذا يهوذا وذاك المسيح عليه السلام، ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه، يبين الله عز وجل لنا أمر الكنائس الآن حينما التقوا فيما بينهم وألغوا قرابة 94 أو 92 إنجيل واعتمدوا على أربعة، مع أنه الخامس له أهمية، إنجيل برنابا، وهو من الأناجيل عندي طبعا، فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح، فهم ما اعتمدوه. إنجيل برنابا اعتمدوا أربعة، متى وكذا إلى لوقا إلى آخره، ثم اتفقوا على طيب ما رأيكم في قضية الصلب، صلب ولا ما صلب، ثم ما الحجة في إذا قيل لنا كيف يكون له الإبنية وكيف يصبه، أليس كثير إشكالات. فإذا بهم يختلفون فيما بينهم ثم يتفقون ظاهرا، علما بأن قلب كل واحد منهم ليس مقرا بما اتفقوا عليه. قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أنت الآن سمعت قوله تعالى وما قتلوه يقينا. وما قتلوه الهاء تعود عن النبي عليه السلام، وما قتلوه يقينا. الرابط بين ما قتلوه يقينا، بين ما قتلوه وبين يقينا، يقينا مصدر لفعل محذوف، وما قتلوه نفي. وما قتلوه، خذ الخبر يقينا، أخبرك به يقينا، تيقن بذلك يقينا. إذا يقينا مصدر دل على فعل، هذا الفعل يقدر. وما قتلوه يقينا، يقينا ما قتلوه. واحد. اثنين، الهاء، وهذا أول معنى قدمه المفسرون، وما قتلوه ما قتلوا الظن. إذن الذهن الآن صار فيه شيء من الحول. وما قتلوا الظن، نعم ما قتلوا الظن، كيف يعني ما قتلوا الظن؟ قال قتله بحثا. نحن عندنا في المسائل إذا ما بحثت في بحث في موضوع موضوعات، قال أشبعته قتلا، بمعنى ما تركت من مشاردة ولا والدة إلا وبحثت بحثا حديثا عميقا شاملا. وإذا نقول أقتلته بحثا نقول قتله. لاحظ الآن الغربة، أنا ما استطعت استثير المعنى هذا الذي طرحته مع أنه رقم واحد. لماذا؟ لأنه ما نستعمل إحنا قتلته يقينا، كل قتلته الآن بيخرب بيتك عليها، فإذا دعك منها وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا الظن الذي ظنوه إنما بقي في دائرة الظن. هذا كله يمكن أن يمهد لي، أيمكن أن تكون للكلمة أكثر من معنى في السياق؟ نعم. أيمكن أن تحتمل كل هذه المعاني؟ نعم يمكن أن تحتمل، لأنها لا تتعارض ولا تتضارب. مثال متشابه من جهة المعنى، قد يكون اللفظ من وضوح المكان، لكن إذا أطلقته على المخلوق يأتي المعنى الذي يتناغم مع المخلوق، وإذا ما أطلق على الله عز وجل ينبغي أن يأخذ معنى آخر، لأنه لا صلة على الإطلاق بين صفات المخلوق وصفات الخالق سبحانه وتعالى. الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفارق بين ذوات المخلوقين وذات الخالق سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته ليس كمثلها شيء، صفاته ليس كمثلها شيء. وهذا لعله التكرار فيه لا يغنيه لوضوحه، ربما يزيده وضوحا وربما يغمضه أحيانا. بالاتفاق، ذات الله ليست كسائر الذوات، وصفات الله عز وجل ليست كسائر الصفات. إذن هناك كلمات متشابهة من حيث المعنى يشتبه معناها. إذا ما أطلقت الكلمات على الله عز وجل لتدل على أوصاف لله عز وجل، معنى ذلك أنك ينبغي أن تقف هنا لتثبت أن ثمة معنى يليق بعظمة الله عز وجل أراد الله عز وجل إذا كان النص قرآن، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا إذا كان النص حديثا شريفا عنه صلى الله عليه وسلم. هل قضية متشابه من جهة المعنى، متشابه من جهة المعنى، هل يقتصر على أوصاف الله عز وجل؟ قال لا، وهذا يريح النفس ليقول لها إذا كنا لا نحيط بأوصاف الآخرة أفنحيط بأوصاف رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ هل نحن حينما نسمع صفات الآخرة نحن استوعبناها؟ أنا أقول لك مدى الاستيعاب بمدى المقايسة فقط. لو افترضنا أن نصا عرض لأمر من أمور الآخرة ليس له شبيه، الآن ليس له شبيه، إذا لم تستطع التعرف إلى بعضه لماذا؟ لأنه ما عندك مقايسة في هذه الحالة. لكن هنا يخفف الوصع عن الذهن إذا ما جرى وراء التعرف إلى أوصاف الآخرة، لأنك أنت عم تعرف لمخلوق لا ضير عليك على الإطلاق. وإن كان في هذه الحالة قال العلماء وأنت تقرأ القرآن وتتدبر كتاب الله عز وجل لك أن تفهم، لك أن تفهم، لكن لا تتبنى إلا إذا ما عرضت ما فهمت على الموثوقين من أهل الخبرة. ولعل الذين يشتون أحيانا يغادرون الإطار العام بعبادة القوم، الآن يغردون خارج السرب، يريدون أن يظهروا بعضلات الفكرية، يريدون أن تسلط عليهم الأضواء، يريدون أن يقال المفكر الإسلامي العملاق النحرير الجبرير التكرير قل ما شئت أنت فلان. لماذا؟ لأنه لو بقي داخل السرب ربما لا تظهر له تألقات إلا بمقدار رسوخه بالتألق. أما إذا لم يكن راجحا مع ذلك أنه هو مع الجماعة ويضيع في الجماعة، مثل المظاهرات، المظاهرات ترى الذين فيها مغمورون، من الذي يظهر؟ على الكتاف فقط، هو الذي فوجد أن يظهر على الكتاف. أي كتاف هذا؟ كتاب المعنى الفاشل، هذا لا يسوغ بحال الأحوال. فيما يتعلق بأوصاف القيامة، الألفاظ التي جاءتنا سواء في القرآن أو في الأحاديث الشريفة تتحدث عن العرض على الله، عن الصراط المستقيم، عن الميزان، حتى الميزان، عن الميزان، عن تطاير الصحف. لاحظ أنت لما أنا بسمع تطاير الصحف مباشرة مجموعات هائلة من الحمام الأبيض كله وجه صوبي، بس مو أكثر من هذا، وجاء الكتاب بعدين. أما هكذا هي، ما هكذا، هذا يقربني فقط، أنا يقربني المعنى، أنا ما أنفي، لكن لا أتبنى أيضا لأن عالم الآخرة عالم قائم أقامه الله عز وجل بكل ما يتعلق به من حقائق. وبالتالي لو أنه وجدنا أنفسنا أمام ذلك الذي يحمل رأسه وقد قطع ظلما بين يديه ويقول يا رب خذ لي حقي من قاتلي، أنت الآن خذها، صارت خيال واضح، لكن بالآخرة ما بيموت. الكيفية الآن، هل الروح هي الظاهرة الآن بقوة كأنها جسد؟ أنا ما أستطيع أن أتكلم حقيقة بناء على التبني، لكن هناك حقائق يقين، هناك صراط، وحس الصراط تدوس عليه وتمشي تمام 100%، واضرب على ما في جهنم، والنار تقول هناك جزء يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لهبي، فأطباق الميزان كأطباق السماء، نقول أطباق السماء. فلذلك سأل الملائكة إنه من يملأ هذا، أو داود عليه السلام من يملأ هذا يا رب؟ يأتي الآن الحمد لله تملأ الميزان، خذ أنت إيه؟ أنت من أجل أن نروض الذهن على استقبال الحقائق كما هي، دون أنا لست مطالبا أن أقف على الحقيقة كأنها مشهودة الآن، أقف بمشهودة يعني على ما أنا عليه في هذه الدنيا. إذا الأوصاف التي تأتي بها الكلمات ويوصف بها الله عز وجل من متشابهات، قد تكون كلمة علم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر إلى آخره، وأيضا أوصاف قيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا. التصور إحاطة، حكمك على الشيء فرع لتصورك له، أنت لا تستطيع تحكم على أمر إلا إذا كنت استوعبته، وإلا يأتي الحكم أشول، يأتي الحكم مبسور ليس مغطيا لحقيقة المسألة التي تطلق الحكم فيها. إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، التصور أن يأتي في ذهني صورة، بمعنى أنا مرة رأيت منظر وإلى الآن في ذهني، الآن حضر حقيقة، صورة واحد راكب على موتور سكيل كبير جدا، هذول الموتورات اللي من هنا لباب المسجد اللي بيجعر جعر مثل الطيارة، وكأن بعضهم يلذ له، هذه فيه الآن أناس بهذه الصورة وعمالقة عصابات يعني، فهو كان موتور طويل جدا وبيطرطر لما بيشد عليه بيقلق الحي كله من أول لآخره، وكان سكران وقتها في ذهني. أنا الآن لو أنت أردت أن تذكر لي الصورة مثل ما ذكرتها لك، تستطيع تتلمس بالقياسات فقط، تعرف الموتور، تعرف الرجل، تعرف السكر إلى آخره، بتطبق أنت الصورة عندك. لكن لو افترضنا أن حدثتك عن أمر، والله مرة من المرات نزلوني على الطابق الأرضي وإخواننا الجن هناك كان عظيم مائدة، الآن توقفت عند الطابق الأرضي ما نزلت معي، واضحك قصدي، أنا ما لم يدركه الحس يبقى التصور باهت عنه. في المخلوقات ما بمانع، لكن حيث يأتي النص يتعلق بالله عز وجل الحذار تختلف. إذا لم يكن المغيب عنا ونحدث عنه، إذا لم يكن له من جنسه ما نحسه، ما نستطيع أن نقارن. فالآخرة ليس من جنسها في الدنيا شيء، وهي من مغيبات عنا. إذا نتلقى النص نؤمن بحقائقه، وهذا الضرب يعرف بمتشابه الصفات. هل يا ترى متشابه الصفات يرجع الأمر فيه إلى غرابة اللفظ؟ لا، مو لغرابة اللفظ. حينما نأتي بكلمات مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فأتى الله بنيانهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتى، لاحظ هذه، أتى أمر الله ما فيه شيء، واضحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، سنفره لكم أيها الثقلان. هذه المتشابهات. إذن ليس اللفظ غريبا، لكن وضع اللفظ في سياقه يتحدث عن الله عز وجل نمسك، إذ لا مجال للخيال على الإطلاق بأن يتعلق هنا، ولا أن يدخل، ولا أن ينج، ولا أن يقترب، وإنما نؤمن باللفظ من حيث كونه لفظا نصا، ونؤمن بمعناه على ما يليق بعظمة الله عز وجل. يا ترى هل غرابة اللفظ؟ قال لا. إذن اشتراك بين عدة معاني، قال بل إلى خفاء المعنى لا غرابة اللفظ. لو ظلت غريبا لكن المعنى خفية عنا. الآن نأتي لفقرة يقولها أحد المفسرين الذين تفسيرهم من العمدة وينصح به، هو من فقهاء السادة الأحناف، تفسير النسفي مطبوع طباعة جديدة 3 مجلدات أو مجلدين، فيما أذكر مجلدين، من أرقى من أدق من أكثر التفاسير إتقانا تفسير النسفي، والجانب اللغوي فيه واضح، جانب العقدي واضح، جانب العقدي أيضا التأصيل فيه طيب. هنا يقول النسفي: المتشابهات المحتملات، يعني الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، لكن من حيث ما يرد إلى الله عز وجل الأمر ينبغي أن نمسك. مثال ذلك قوله: الرحمن على العرش استوى. كلمة الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، على حرف جر يفيد الاستعلاء، العرش مخلوق لله عز وجل، لا أنا ولا أنت نستطيع نعرف ما العرش ذاتا. كل من يصور له العرش أقول له: اطمئن، ليس على ما صورت، أبدا ليس على ما صورت. ولا يشترط في حقنا إلا أن نؤمن بأن ثمة عرشا، الكيفية ما نعرف. الذين يحملون العرش، يحملون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يحملون باطش بقائمة من قوائم العرش، ومن حوله معك في حول أيضا، ومن حوله الذي يحمل العرش ومن حوله يسبحون، ومن حوله. العرش من أكبر المخلوقات، العرش عند سدرة المنتهى، الحدود هي حدودات. طيب وبعدها؟ قال بعدها ما في اثنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء ليلة المعراج، رأى رجلا غارقا في نور العرش، في نور العرش. فلما سأل انه من هذا النبي، قالوا: هذا مو نبي، مو نبي ابدا، ملك ولا ملك. قال: رجل من امتك، ما شأنه؟ منها ان قلبه معلق بالمساجد، منها انه لم يستتب لابويه، يعني كان ابدا من انظر ما يكون سلوكا، بالعكس كلما مر في مكان يقول: الله يرحم الظهر والبطن. نحن هذه العبارة مأخوذة من الشراكة القائمة بين الزوج والزوجة، الظهر والبطن اللي حملته، جميل جدا. إذا لم يستسلم، ألا ترى معي بأن المعاني غير ما بذلنا؟ غارق في نور العرش. إذا حينما يقال العرش كلمة، أنا أؤمن بأن ثمة عرشا مخلوقا لله، هو في حقي من حيث الاعتقاد أعظم مخلوق عرفناه نحن، أعظم مخلوق عرفناه. هل له حدود العرش؟ العرش يكفي أن نقول أنا مخلوق، كل مخلوق له حدود. هل لم يكن عرش؟ نعم، لم يكن عرش لأنه مخلوق. ليس هناك مع الله عز وجل واجب وجود، بس الله عز وجل واجب وجود، ما سوى الله لا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا أنبياء ولا أرض ولا سماوات، كلهم مخلوقون. كان الله ولم يكن معه غيره، وكان عرشه على الماء، لهب كان عرشه على الماء. إذن عندنا كلمات هنا قد لا يكون مطلوب منها أن ننجز عملا وسلوكا، وإنما المطلوب منها أن نؤمن بها حتى تتسع عندنا دائرة الإيمان. أحد الكتاب رحمه الله توفي من قريب يقول: حتى إخبار الله عز وجل لنا بالإيمان بالجن لو من ألوان توسيع الرقعة الإيمانية، أنه في مخلوقات أنتم لا ترونها، لأن المجال الرؤية عندكم مجال ضيق محدود. ما أظن أنه أنت ليس في الوجود إلا ما يقع عليه بصره، هذا مو صحيح. أنتوا خايفين كثير من هذا، أنه عم تشرد وأنا بشرد معاكم، لكن ما عم رجي حالي إلا حد يعرف حد، يعني ضيع برد برجع، ضيع برد برجع، خير إن شاء الله. إيه نعم، لا بعضهم بيقول إن في أخي ما تعرف دعاء، خبنا انقطع قلبنا دعاء الله يرضى عليك كذا. نعم، كونك تخاف رائع جدا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم جادلون في الله وهو شديد المحال. على كل أو اشتراكه قال أرحمه اشترى. أما استوى الفعل معروف معناه، الفعل استوى يستوي، استوى فعل ماض، الاستواء مصدر. وظف الفعل في القرآن في مواضع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم بين الله عز وجل أنه بعدما هيأ في الأرض أقواتها رتب الأمر كله من أوله إلى آخره، استوى ثم استوى على سوقه، استوى وضع في القرآن، المعنى معروف. لكن إذا قرأت في الرحمن عجل توقف، قل الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، وأخرج هذا السائل. أؤمن أنا بحقيقة المعنى، هناك حقيقة أنا ما أعرفها، ومن سفلها وكان فلهويا وقال من قل له أنت لا، أنت ما بنيت هذا المعنى الذي أتيت به إلا بناء على التشبيه، لولا أنك شبهت شيء بشيء لما أدركت. قلت لا، الاستواء هو إلى آخره في كلام خشن جدا في هذا المعنى. وقد عرف السوكي أيضا من علماء هذه الأمة المتشابه بأنه كل ما ورد في الكتاب والسنة موهما مماثلته تعاد للحوادث. أختم بالعبارة المهمة جدا، وقد أجمع السلف والخلف، قل السلف كل السلف، لو جاء واحد وقال السلف ما صحيح، أجمع السلف والخلف على تأويله تأويلا إجماليا، يعني تأويل تفصيلي تأويل إجمالي. تأويل إجمالي أن ننزل الله عن الظاهر، تحديد المعنى أنا ما أعرفه. التفصيلي أن ننزل الله عن الظاهر وأحدد المعنى بناء على معطيات القواعد للتأويل. إذا التأويل الإجمالي مطلوب من السلف والخلف، وكلهم كانوا إذا ما قرأت أنت الرحمن عش سوا، الأصل أن يردوا معنى قوله الرحمن عش سوا إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى التأويل الإجمالي؟ بصرف اللفظ عن ظاهره المحال وهو الاستقرار. أنا حينما أستوي على الركوب أقول سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا استوائي أنا، هل هكذا هو؟ لا يمكن أبدا بحال الأحوال. ثم قال لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شيء، لماذا يجب أن نصرف النص عن ظاهره؟ لأن باب التعقيل باب الإعمال، لأني أعمل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يجزيكم الخير، والله منيح اللي استطعتم أنتم، منيح تحملتم حقيقة كل ما جاء زخ المطار مع البرق ومع الرعد. الله يجزيكم الخير، العين تتنفض. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.